Allah'u, Allah'u, Allah'u, Allah'u, والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا الله. الله الله كريم الله رحيم الله دايم يا دايم يا. وقد مادت يدي بالذل مفتقرا إليك يا علي.